بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبالصدى للإمام بن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، وقد انتهى بنا المسير في باب لا نافي للجنس أيها الأحبة. ودرسنا أو بينا في الدرس الماضي المبدأ الذي تنطلق منه لا نافي للجنس، وعرفنا أن الصحيح في تسميتها أن تسمى، أو الأفضل في تسميتها أن تسمى لا التي تعمل عمل إن، وألا نخصص فنقول لا النافية للجنس، لأن أنواع لا الأخرى قد تقوى على نفي الجنس. لكن الفرق بين لا التي تعمل عمل إن وبين أنواع لا الأخرى النافية التي تقوى على نفي الجنس ما هو؟ أن لا التي تعمل عمل إن هي بذات نص في ماذا؟ في نفي الجنس، نص يعني قطع لنفي الجنس. أنواع لا الأخرى لا، قد تأتي لنفي الجنس في الظاهر، وقد تأتي لنفي الوحدة، وقد تكون نصا لنفي الجنس في حالة واحدة، وهي إذا جاءت النكرة بعدها مجرورة بمن الزائدة، صح؟ فأنواع لا الأخرى ليست مثل هذا النوع لا التي تعمل عمل إن، فلذلك كأنهم لذلك خصصوها وقالوا هي لا النافية للجنس. يعني من سماها وهم الأكثر قالوا لا النافية للجنس، لماذا خصوها بهذه التسمية مع أن أنواع لا الأخرى تقوى على نفي الجنس؟ لأنها نص مباشرة، لا تكون باختصار لا تكون إلا نصا في نفي الجنس، لأنها لا تكون إلا نصا في نفي الجنس. وأما أنواع لا النافية الأخرى التي لا تعمل عمل إن، قد تنفي الجنس نصا بشرط أن تكون النكرة مجرورة بمن، قد تنفي الجنس ظاهرا، وقد تنفي الوحدة، فلا عدة احتمالات. أما هذه لأنها مختصة بنفي الجنس على سبيل التنصيص، كأنهم لذلك خصوها بقولهم لا النافية للجنس. ولكن ابن مالك كما قلنا خرج من ذلك حين قال إيش في شرحه أو في تعليقه على كافية ابن الحاجب، قال لا التي تعمل عمل إنا، وأراح نفسه حتى يخرج من كل هذه المؤاخذات والاعتراضات على التسمية. ثم عرفنا في الدرس الماضي أن هذه لا يلاحبا تعمل عمل إنا، تنصب اسما وترفع خبرا، لكن اسمها له ثلاثة أنواع. إما أن يكون اسمها مفردا، والمفرد هنا يقابل المضاف الشبيه بالمضاف، انتبهوا المفرد هنا في هذا الباب ما يقابل المضاف الشبيه بالمضاف. فإذا كان اسمها مفردا فإنه يبنى على ما ينصب به في محل نصب، وأما إذا كان مضافا لا، فيكون معربا منصوبا، وإذا كان شبيها بالمضاف، وعرفنا ما معنى الشبيه بالمضاف وهو لفظ اتصل به لفظ من تمام معناه، فإنه أيضا يكون معربا منصوبة. ثم بعد أن عرفنا هذه الأحكام وعرفنا أيضا هناك شروط حتى تكون لا تعمل عمل إن، ألم يقل ينبغي أن تكون لا المراد بها التنصيص على نفي الجنس، وأن يكون اسمها وخبرها نكرة، وأن يكون الاسم مقدما على الخبر؟ هذه شروط الثلاثة ذكرناها. ثم انتقلنا بعد كل هذه القضية، هي أخذت منا وقت يعني بيان التأصيل للا نافية للجنس، تأصيلها وبيان مدلولها وعلاقتها بأنواع لا الأخرى أخذ منا وقتا. انتقلنا إلى مسألة لا حول ولا قوة إلا بالله، مسألة شهيرة الذكر في هذه الأبواب، وهي مسألة إذا تكررت لا. فقعدنا قاعدة عامة أيها الأحبة، قلنا إذا كانت لا توفرت فيها جميع شروط إعمالها عمل إن، إذا كانت لا النافية توفر فيها جميع الشروط لإعمالها عمل إن، ولكن تكررت في حالة تكرارها، هنا قاعدة، إذا كانت لا مستوفية لشروط العمل ولكنها تكررت، القاعدة تقول يجوز إعمالها عمل إن ويجوز إهمالها. جميل. إذا كانت لا مستوفية لشروط عملها لكنها تكررت، ما هي القاعدة في هذه الحالة؟ القاعدة أنها إذا كانت مستوفية لشروطها لكنها تكررت جاز إعمال لا الأولى، احنا نتكلم عن لا الأولى، جاز إعمال لا الأولى عمل إن وجاز إهمالها. ما معنى إهمالها؟ ألا تعمل عمل إن، وهذا بينته في الدرس الماضي. هذه قاعدة مهمة في هذا المبحث، قضية التكرار، إذا كانت لا مستوفية لشروط عملها لكن تم تكرارها في حالة التكرار هنا نقول لا الأولى يجوز أن تعملها عمل إن ويجوز أن تهملها. ما معنى أن تهملها؟ أن لا تعملها عمل إن، أن لا تعملها عمل إن. جميل. وانطلقنا من خلال هذه القاعدة في بيان أحوال الإعرابية لا حول ولا قوة إلا بالله، وقلت لكم سريعا يعني طبعا قلنا مسائل تكرار لا، مسائل تكرار لا في الحقيقة أربعة من حيث الاحتمال العقلي. مسائل تكرار لا، إنه لا لا لا لا لا لا لا لا، قلت الاحتمالات أربعة، إنه يمكن أن تكون لا الأولى اسمها إيش مفرد، ولا الثانية اسمها مفرد أيضا، يمكن تكون لا الأولى اسمها مفرد، لا الثانية مضاف أو شبيه بالمضاف، صح؟ يمكن لا الأولى مضاف أو شبيه، ولا الثانية مفرد، وإما أن تكون يمكن تكون لا الأولى مضاف أو شبيه، ولا الثانية أيضا مضاف أو شبيه، وكل مسألة لها أحكامها حقيقة في طريقة التعامل معها من حيث الأوجه الإعرابية المحتملة. لكن ابن هشام اقتصر على بيان الحالة الأولى حتى لا يطول الكلام ويتشعب، اقتصر على بيان الحالة الأولى. من فهم فكرة الحالة الأولى في الحقيقة أيها الأحبة، الأحوال الأخرى أرى أنه نفسه يجرب، سيجد أنه يفهم، يستطيع وحده أن يستنتج إذا كان فاهم فكرة لا النافية بالضبط، وكيف تعمل في المفرد والمضاف الشبيه بالمضاف، يستطيع أن يستنتج كثيرا من الأوجه الإعرابية وحده من دون أن يرجع إلى كتب. فأنا أرى أن الطالب يختبر نفسه فيها ثم بعد ذلك يراجع المصنفات، وأنا لن أذكرها حتى لا أطيل عليكم في المحاضرة، وإنما أقتصر على مقتصر عليه ابن هشام، وهو بيان تكرار لا في حالة أن لا الأولى بعدها مفرد ولا الثانية بعدها مفرد. وأما الأحوال الثلاثة الأخرى هذه للبحث، وإن شاء الله ربما في المطولات نجلس معها. فقلنا أيها الأحبة مثال تكرار لا ويكون بعد لا الأولى ولا الثاني مفرد، المثال المشهور لا حول ولا قوة إلا بالله، فهنا لا الأولى بعد مفرد ولا الثانية بعد مفرد. فقلنا بما أنه لا الأولى هل توفر شروط إعمالها عمل إن؟ نعم، نافية للجنس وبعدها الاسم ونكرة، توفرت جميع الشروط، لكن إيش حدث؟ تكررت، صح؟ إذا لا الأولى توفرت شروط إعمالها، لكن إيش المشكلة اللي صار؟ أنها تكررت مرة ثانية. في حالة التكرار نقول لا الأولى يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، هذه القاعدة في حالة التكرار. ممتاز. إذا أعملناها عمل إن، ماذا سيحدث؟ عندما أقول أعملها عمل إن، إذا ماذا سيحدث؟ إذا سأبني الاسم الواقع بعدها على الفتح في محل نصب. فإذا هذه الحالة الأولى، أن أعملها يعني يبنى ما بعدها على الفتح أو على ما ينصب به، أو على ما ينصب به في محل نصب. ممتاز. إذا اخترت الإعمال سيبنى ما بعدها. طيب في حالة بناء ما بعدها لا ثانية، ما هي الاحتمالات في الاسم الواقع بعدها؟ هناك ثلاث احتمالات، إما أن تختار بعد لا ثانية أيضا الفتح للاسم الواقع بعدها، فهنا عدة احتمالات، الأولى الفتح لا قوة، ويجوز أن تختار النصب فتقول لا قوة، قلنا قوة ليش النصب؟ إيش توجيه الإعرابي؟ محل إيش؟ منصوب معطوف على محل حولة، إنه حولة مبنية على الفتح في محل نصب، فتكون ولا قوة منصوبة معطوفة على محل حولة وليس على لفظ، يعني لفظ مبني. والحالة الثالثة قلنا إيش؟ الرفع لا قوة. وإذا قلنا بالرفع لا قوة، إيش الأوجه الإعرابية؟ تخريج الإعرابي، هذا رياضة ذهن مهمة. إذا قلنا قوة عندنا عدة توجيهات إعرابية، أن تكون قوة مبتدأ والخبر محذوف، لا قوة كاملة، وجملة لا قوة كاملة معطوفة على الجملة الأولى لا حول كاملة. الاحتمال الثاني أن تكون قوة مش مبتدأ، اسم لا التي تعمل عمل ليس، هذه أخذناها في الدرس الماضي، اسم لا التي تعمل عمل ليس والخبر محذوف، وجملة لا قوة كاملة أيضا معطوفة على لا حول كامل، لا حول كاملة. وهناك وجه ثالث، ما هو؟ للرفع. الوجه الثالث والأخير للرفع أن تكون قوة، وهذا وجه مهم ولأنه غريب عليكم، أن تكون قوة معطوفة على محل لا مع اسمها، معطوفة على محل الأولى مع اسمها. إيش يعني؟ سيبويا رحمة الله عليه قلنا يرى أن لا مع اسمها، لا الأولى مع اسمها في محل رفع مبتدأ، وهذا له مناقشات ورد على سيبويا، وهناك من نصر سيبويا في القضية. إذن هل هي صحيحة يوافق عليها؟ لا، فيها خلاف، لكن ابن هشام كأنه يوافق سيبويا على هذه القضية، فيرى أن لا الأولى مع اسمها في محل رفع إيش؟ مبتدأ. أنت احفظها، غيب مني أنك تفهمها، احفظها هكذا، لا الأولى مع اسمها في محل رفع مبتدأ، فتكون قوة بالرفع معطوفة على محل لا الأولى مع اسمها، لأنه محلها الرفع، فيكون مرفوع معطوف على مرفوع. فهذه ثلاث تخريجات للرفع، واضحة؟ إذا عرفنا تخريجات الرفع، وعرفنا تخريج النصب، وعرفنا تخريج الفتح، واضح. طيب الحالة الثانية، إذا أنا قلت لي إذا كانت لا الأولى مستوفية لشروط العمل وتكررت يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، خلصنا من الحالة الأولى إعمالها. الحالة الثانية قلنا أن تهمل، إذا أهملت ماذا سيحدث في حول؟ سترفع، سترفع. إذا أهملت، إذا أهملت الأولى، إذا سترتفع كلمة حول. طيب سترتفع على ماذا؟ هناك احتمالان لرفعها. الاحتمال الأول أن ترتفع على أنها مبتدأ وهذا هو الظاهر والخبر محذوف، والاحتمال الثاني أن ترتفع على أنها إيش؟ تقول لا عمل. أيوة اسم لا التي تعمل عمل ليس، تحتمل هذا وتحتمل هذا، لكن نعتبره الآن مبتدأ، ولكن تعرف هناك تخريجات، اعتبره الآن مبتدأ، فنقول حول مبتدأ والخبر محذوف، ممتاز. إذا أهملت لا الأولى وارتفعت حول، ماذا سيحدث في الاسم الواقع بعد لا الثانية؟ إيش الاحتمالات الواردة فيه؟ الاحتمال الأول في الاسم الواقع بعد لا الثانية أن يبنى على الفتح، فهنا أنا أعمل لا الثانية عمل إما، فتكون لا قوة، فتكون إيش؟ لا قوة، أعملت لا الثانية وأهملت الأولى، أقول لا قوة، قوة اسم لا مبني في الفتح في محل نصب وخبرها محذوف، لا قوة كاملة، وجملة لا قوة كاملة معطوف على لا حول كامل، عطف جمل على جمل. الاختيار الثاني في لا الثاني إيش؟ إني ما أعملها وتكون قوة إيش؟ مرفوعة ولا قوة. طب إيش التخريجات للرفع؟ نفس القضية، قوة مبتدأ والخبر محذوف وتكون عطف جمل على جملة، أو قوة اسم لا التي تعمل عمل ليس والخبر محذوف ويكون عطف جملة على جملة، أو إيش في خيار ثالث هون؟ أنت قلت هنا البربر الذي نبهت عليه أنت، أن قوة معطوفة على إيش لحالة، معطوفة على إيش؟ على حول وحدة، لأن حول هنا مرفوعة، فيصلح أنك تقول قوة مرفوعة معطوفة عليها، فتكون قوة وحدها معطوفة على إيش؟ حول، ويكون من قبيل عطف المفردات ما في جملة، نقول حول قوة مفردة معطوفة على حول المفردة، فيكون من قبيل عطف المفردات. طيب إذا حالة ثانية الرفع، هل يمكن إذا أهملت لا الأولى في الاسم الواقع بعد لا الثاني أن ينصب نقول ولا قوة؟ هل يمكن النصب؟ لا، ما إلوش وجه. ليه؟ لأنه في لما كنت معملها لا الأولى كان نصب الاسم بعد لا الثانية له وجه، أنه معطوف على محل الاسم الواقع بعد لا الأولى، أنه مبني في محل نصب، لكن إذا أهملت لا الأولى لا أستطيع أن أنصب الاسم الواقع بعد لا الثانية، يعني على ماذا سأنصبه؟ ما في شيء يعمله في النصب إلا ما كان سابقا. هل يوجد هنا لحول محل من النصب حتى أعطف عليه قوة؟ ما في، خلاص أنا أصلا ما أعملت لا الأولى، فحول مرفوعة فلا يوجد لها محل نصب، فلا توجد احتمالية النصب في قوته، فلذلك إذا أهملت لا الأولى لا الثانية الاسم الواقع بعدها إما أن يبنى على فتح وإما أن يرفع. هذا مرور سريع على ما ذكرناه في المحاضرة السابقة. طيب الآن أيها الأحبة، نحن قلنا لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن إذا استوفت شروط عملها وتكررت إيش جاز؟ جاز إعمالها وجاز إهمالها. طب إذا لم تتكرر، ما صار تكرار فيها وكانت مستوفية لشروط عملها، يجب إيش؟ إعمالها. جميل؟ إذا لم تتكرر وكانت مستوفية لشروط العمل يجب أن تعمل. فهنا ذكر ابن هشام قضية إنه إذا لا فعلا استوفت لشروط عملها ولم تتكرر، لكن جاء بعدها عطف على اسمها لا حول وقوة إلا بالله من دون تكرار لا، عطف على اسم لا، عطف على اسم لا النافية للجنس من دون أن نكرر لا. هنا خلاص نقول ما تكررت لا يجب إعمال لا النافية للجنس عملها. فقطعا هذه لا يوجد لها إلا وجه واحد، وهو ماذا؟ البناء على الفتح في محل نصب. طيب قوة المعطوف على حول، إيش أوجهها الإعرابية؟ كل هذا تمرين ذهني مهم. هنا يجب الإعمال لا، ممتاز. فلا حول ما في إلا البناء على الفتح في محل نصب. الاسم المعطوف على حول وهو قوة، ما أوجه الإعرابية؟ الآن الأوجه الإعرابية، الوجه الأول لقوة أن ينصب، فتقول قوة. طيب إيش التخريج الإعرابي لنصبه؟ أنه معطوف على محل اسم له، واضح. طيب الحالة الثانية أن يرفع، إيش التخريج الإعرابي؟ معطوف على محل لا مع اسمها، قوة معطوف على محل لا مع اسمها اللي هي الرئيس يبوي، ممتاز. هل يمكن أن نبني قوة على الفتح؟ نقول لا حول وقوة، لا مش ممكن. لماذا ستبني على الفتح؟ هو ليس اسم لا النافية للجنس، ولا يوجد قبل لا حتى يبنى معها على الفتح في محل نصب، لأن البناء معناته أنه عملت في لا عمل إن، صح؟ ولا هو شو القضية؟ بس ليش ما يكون عطف مفرد عن مفرد يصير لا حول؟ لا ما ينفعش. ما في عطف مفردات أو عطف مبني على مبني بهذه الصورة. إن أقول والله قوة أبنيها حتى أعطفها على حوله، ما بنفع في المفردات، ما بنفع هذه القضية. إذا بدي أقول قوة معناها هناك شيء بايش في قوة، معناتها هناك لا نافية للجنس قبله هي اللي خلت مبني على الفتح في محل، وهنا ما حذفناها، لا ما في لا، لا حول وقوة، لا حول وقوة أو قوة، ما بستطيع أقول لا حول وقوة، لا حول وقوة. أنا فهم القضية، هم يقولون حول، ومشكلة عم يقول لماذا بنيت حول هنا؟ لماذا هنا لا النافية للجنس إذا كان اسمها مفرد ليس مضاف ولا شبيه المضاف تبنى اسمها، لماذا يبنى؟ قالوا لأنه يركب مع لا التي قبله، يركب مع لا التي قبله تركيب. فهنا لأنه لا جاءت قبل حول نستطيع أن نركب، ونفس الشيء في قضية لا حول ولا قوة، لما كررنا قلنا لا قوة قوة نستطيع أن نركبها مع لا اللي قبلها، والتركيب هو الذي سبب البناء. لكن هنا قوة لا يوجد قبلها لا، فبماذا مع أي شيء سأركبها؟ لا يوجد شيء أركبها معها حتى نسوغ البناء، لا يوجد شيء أركبها معها حتى يسوغ البناء، لأنه حول بنيت والذي سوغ بناها تركيبها مع لا التي قبلها. وهنا قوة أو قوة لا أستطيع أن أقول قوة، لأنه لا يوجد لا قبلها يمكن تركيبها معها، لكن قبل قليل لما كررت لا حول ولا قوة استطعت أني أبني قوة بسبب وجود لا قبل تقبل التركيب معها. هذه فقط على السريع. أعود إلى ابن هشام، انظر ماذا قال. نحن قرأنا هذا الموضع الأول الذي لا حول ولا قوة إلا بالله الدرس الماضي. أنتقل لمحاضرة اليوم. قلنا أو قال ابن هشام رحمة الله عليه، قال فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية، مثل ما على السبورة، فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لا حول ولا قوة، لا حول وقوة من دون تكرارها، فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجز في الأولى الرفع. لماذا؟ لأنه يجب أن أعمل الأولى. أنا هو ابن هشام ترى ما صرح بهذه القاعدة اللي أنا أقولها لكم، هي مفهومة من ضمن كلامه ومن كلام غيره. أنه بهمني أنك تفهم في حال التكرار لا قضية أنه جاز الإعمال والإهمال، لأنك إذا رفعت حول معناته أنت أهملت، أهملت لا لم تعمل عمل إنا، إذا بنيت حول معناته أنا أعملت لا عمل إنا. فمصطلح الإعمال والإهمال لم يستخدمه ابن هشام، أنا استخدمته وهو يريده ابن هشام، وهو يقصده لكنه لم يستخدم. فأنا أحبذ عليك أنك تعلق مثل هذا الكلام هنا، إن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية لم يجز في الأولى الرفع. لماذا؟ لأنه يجب إعمال الأولى، لم يجز. لماذا لا يجز الرفع؟ لأن الرفع معناته الإهمال، وهنا لم تتكرر لا، وإذا لم تتكرر لا يجب الإعمال. فهمتم القضية؟ إذا لم يجز في الأولى الرفع نقول لأنه يجب إعمالها، ولم يجز في الثانية إيش؟ الفتح. إذا لم تتكرر لا، الأول لابد يبنى، والثاني اللي هو المعطوف على الأول، الثاني المعطوف لا حول وقوة، المعطوف يجوز فيه الرفع كما بينا على السبورة والنصب، ولا يجوز البناء. لذلك قال ولا في الثانية الفتح، يعني يقصد البناء أن يبنى على الفتح في محل. لا، لماذا؟ لأنه لا توجد لا قبله يمكن أن يركب معها. طيب، فتقول لا حول وقوة أو قوة بفتح حول لا غير، لأنها لا التي قبلها معملة أو عاملة فيها، ونصب قوة أو رفعها. قال الشاعر فلا أبا وابنا مثل مروان وابنه، ويجوز في هذا البيت أن تقول فلا أبا وابن مثل مروان وابنه. طيب، انتهينا من هذه المسألة، ننتقل إلى المسألة الأخيرة في باب لا النافية للجنس، وهي أيضا مسألة فيها أوجه إعرابية. هذه المسألة ما شروطها وما قيودها؟ انتبهوا جيدا. قال وإن كان اسم لا مفردا، هذا هو القيد الأول، إذا جاءت لا النافية للجنس وجاء اسمها مفردا، إيش يعني مفردا؟ يعني لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، ممتاز. ونعت هذا الاسم لا، نعت بماذا؟ هنا قيد ما ذكروا به هشام بشكل واضح، ونعت بمفرد أيضا، ونعت بإيش؟ بمفرد، يعني ليس بمضاف ولا بشبيه بالمضاف، كان النعت أيضا مفرد. نعم، إيش قال؟ وإن كان اسم لا مفردا ونعت، ونعت بمفرد طبعت عنده في المفرد. جميل، هذا تنبيه في محل الله يكرمك، ولأنه أنا استغربت حقيقة، لأنه هذا قيد مهم. إيش يقول ابن مالك الألفية؟ مفردا نعتل مبني يلي، افتح أو انصب أو ارفع تعدلي، وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني منصبه أو الرفع اقصدي. فأنا استغربت أنه قضية ونعت لم تقيد بمفرد، وهنا الأخ ينبهنا أن في بعض نسخ قطر الندى قيد وإن كان اسمه لا مفردا ونعت بمفرد. نعم، هذا القيد في محله تماما، لابد منه، هذا القيد في محله تماما، بما أنه يوجد في هذه النسخة، إذن هناك سقط من نسخ أخرى. وإن كان اسمه لا مفردا ونعت بمفرد، هذا الشرط الثاني، يعني يكون أيضا النعت مفرد. الشرط الثالث ولم يفصل بينهما فاصل، أي لا يوجد فاصل بين اسم لا وبين النعت، لا يوجد أي فاصل. إذا توفرت هذه الشروط الثلاث، هو الآن مثل بمثال، قال مثال ذلك لا رجل ظريف في الدار، لا رجل ظريف في الدار. لاحظوا أيها الأحبة، لاحظوا حينما نقول لا رجل ظريف في الدار، لا رجل ظريف في الدار، في الدار خبر واضح، متعلق بمحذوف خبر، هذه لا نافية للجنس، اسمها مفرد ونعت بمفرد أيضا، ولا يوجد فاصل بينهما، لا يوجد فاصل بين رجل وظريف. جميل، الآن الكلام سينصب على النعت، ما هي الأوجه الإعرابية المحتملة للنعت؟ ما هي الأوجه الإعرابية المحتملة في النعت؟ وهي كلمة ظريف. إيش يقول ابن مالك الألفية؟ ومفردا نعتا لمبني يلي، فافتح أو انصبا أو ارفع. يجوز في كلمة ظريف ثلاث أوجه إعرابية، أو ثلاثة أوجه إعرابية، يجوز في كلمة ظريف ثلاثة أوجه إعرابية، يجوز البناء على الفتح، يجوز الرفع، يجوز النصب. وأبدأ بالنصب، يجوز أن أقول لا رجل ظريفا في الدار، ما توجيه النصب؟ أيوة، أن لا رجل مبنية على الفتح في محل إيش؟ نصب، فظريفا جاءت منصوبة كأنها نعت للمحل وليست لللفظ، صح؟ فإتباعا لمحل رجل وليس للفظ، قالوا يجوز ظريفا بالنصب إتباعا للمحل وليس لللفظ، إتباعا للمحل، لأنه إيش محل رجل؟ مبنية في محل نصب، فتكون ظريف جاءت متبعة للمحل وليست لللفظ، هذا التخريج الأول. يجوز الرفع، تقول لا رجل ظريف، ظريف إيش تخريجها على الرفع؟ نعت، نعم، على محل لا مع اسمها اللي هو رئيس البوي، نعت لمحل لا مع اسمها، لأن سيبويه يرى أن لا مع اسمها في محل رفع مبتدا، فظريف تكون مرفوعة نعت لمحل لا مع اسمها، لأن سيبويه يرى أن لا مع اسمها محلها الرفع. البناء على الفتح اشتخرجوا، يجوز أن نقول لا رجل ظريفة، ظريفة لاحظ بدون تنوين، بناء على الفتح لا رجل ظريفة، أزلنا تنوين التمكين ليدل على أنه طبعا هنا قضية أحب أظن أنها مفهومة عند الطالب النجيب، لكن أحيانا تحتاج إلى إعادة تركيز. يعني لماذا عندما يكون نصب هناك تنوين وعندما يكون بناء لا يكون تنوين؟ لماذا؟ لأنه هذا التنوين هو تنوين التمكين يدل على أن الكلمة معربة، بينما الكلمة لما تكون مبنية، وإحنا إيش فهم تنوين التمكين؟ قلنا ليس تنوين التمكين هو الذي يدخل اسم المعرب المنصرف غير جمع مؤنث السالم، فدائما اسم المعرب ينون إلا إذا كان ممنوع من الصرف، صح؟ إذا أصبح الاسم مبنيا فإنه لا ينون، يجب حذف التنوين. لماذا؟ لأن التنوين هو دلالة أن الاسم معرب، يعني الاسم متمكن أمكن من باب الاسمية، صح؟ فإذا أصبح الاسم مبنيا كان معربا ظريفا، عندما أصبح مبنيا يجب أني أحذف التنوين، لأنه لو أبقيت التنوين دلالة على أن الاسم معرب. أنا لما أشوف تنوين على كلمة، ألا أنسوا أنواع تنوين التنكير الذي يدخل على أسماء الأفعال، هذا واضح جنسه واضح، وتنوين العوض هذا واضح لمن عنده خبرة، وتنوين المقابلة جمع المؤنث السالم، غير هيك تنوين تمكين. فأي اسم أنا أرى فيه تنوين التمكين معناته الاسم هذا إيش؟ معرب مباشرة. إذا حذفت منه هذا التنوين في غير حالة دخول أل للتعريف عليه أو إضافة، والتنوين يحذف في حالة دخول أل وفي حالة الإضافة. إذا وجدت اسم ليس فيه أل في مطلعه ولا هو مضاف ولكنه ليس منونا، معناته هذا مبني. فأنت هنا ينبغي أن تفهم هذه الأمور وتكون أصبحت لديك محكمة بناء على فهمك لطبيعة التنوين وفائدته في الاسم. أنه قلنا سابقا الاسم الذي يدخل عليه تنوين التمكين، إيش معنى تنوين التمكين؟ تنوين التمكين هو الاسم الذي يدخل على اسم المعرب المنصرف، جميل؟ الآن هل هناك اسم معرب لا يوجد فيه تنوين؟ نقول إذا كان ممنوع من الصرف، صح؟ إذا كان ممنوع من الصرف. الآن لا رجل، رجل قطعا رجل ليست من الممنوعات من الصرف، جميل. طيب لما حذف التنوين من رجل، يعني إيش الاحتمالات؟ أنا بديك نعود على عملية الحصر. الآن رجل جاءت لا رجلة وظريف ظريفة، ما في تنوين، هل هي ممنوعة من الصرف؟ لا، ممتاز. طيب ليش حذف التنوين منها؟ هل هناك أل التعريف في بدايتها؟ لا. طيب هل هي مضافة إلى شيء بعدها؟ لا. إذا لماذا حذف التنوين؟ لأنها مبنية، يعني لا هي ممنوعة من الصرف ولا فيها أل ولا هي مضافة إلى ما بعدها. إذا شو سوى حذف التنوين؟ للدلالة على البناء، للدلالة على البناء. فهذه قضية مهمة أنك تفرق لماذا هنا نعيد التنوين ظريفا ولما نبني نقول ظريفة من دون تنوين، لأن الاسم المبني لا ينون، لأنك أنت إذا نونت نسفت القاعدة أن التنوين التمكين للدلالة على أن الاسم معرب، فإذا نونت أنت معناته بتقول هذا معرب وهو بالعكس هو مبني، فلذلك يجب أني أحذف التنوين فأقول ظريفة. المهم لا رجل ظريفة، إيش تخريج البناء على الفتح للنعت؟ قالوا تخريجه أن النعت يركب مع المنعوت تركيب 15. هذه بدك تحفظ، ما في عندي حل ثانية. النعت ركب مع المنعوت تركيب 15. الآن الأعداد هناك الأعداد المركبة 15 و16 مش تكون مبنية على فتح الجزئين، يركب الجزء الأول مع الجزء الثاني فيكون الأول مبني والثاني مبني. قالوا هذا جائز في هذه الصورة، إذا جاء نعت مفرد بعد اسم لا المفرد يجوز أن يركب النعت مع منعوته تركيب 15، فتكون رجل مبنية وظريف مبنية. بس ما بنعرف مبني على فتح الجزئين، لا نقول خلاص رجل مبني على الفتح في محل نصب وظريف نعت مبني على الفتح في محل إيش؟ نصب، وانتهى الموضوع. إيش سبب البناء؟ تحفظ وركب النعت مع المنعوت تركيب 15، تركيب الأعداد. طيب إذا هذا في حالة استيفاء الشروط الثلاث. قال ابن هشام وإذا كان اسم لا مفردا ونعت لمفرد ولم يفصل بينهما فاصل مثل لا رجل ظريف في الدار جاز في الصفة أي في النعت الرفع، وخرج بين التخريج للرفع. قال الرفع على موضع لا مع اسمها، لاحظ قال فإنهما في موضع الابتداء عند سيبويه، هذا عند سيبويه زيادة. طيب ما قال والنصب على موضع اسمها، تخريج النصب أنها نعت لمحل لمحل اسم لا وليس للفظها، محل اسم لا وحده، اسم لا مبني هذه محل نصب، فالنصب على موضع اسمها لأن موضعه لأنه في محل نصب. طيب فإن موضعه النصب، إيش عندنا موضع المحل؟ ركزوا هنا يقصد بالموضع المحل، فإن محله النصب يعني هو مبني ولكنه في محل في موضع إيش؟ نصب. هنا لاحظوا أنت الكلمة هذه لا رجل، رجل مبني في محل نصب، محل كراهة كلمة محل، إنه هذا المكان اللي فيه كلمة رجل محل النصب أصلاً، لكن هذه جاءت مبنية لمسوغ ولكنها الأصل أنها في محل للنصب. لاحظ كلمة محل كيف الآن تتضح معك إيش معنى كلمة محل، إنه هذا الموضع اللي هو فيه كلمة رجل محل إيش؟ هذا المحل للنصب، لأنه لا تعمل عمل إن، فالمحل اللي فيه كلمة رجل محل نصب. طب لماذا جاءت مبنية وليست منصوبة؟ نقول لعلل هي التي سببت البناء، ولكن بعد أن نبين البناء نقول والمحل محل نصب. هذه كلمة محل كيف الآن توسعت مدلولها. فإن موضعه نصب بلا العامل عمل إن. ثم بين تخريج الحالة الثالثة قال والفتح يجوز أيضا الفتح لا رجل ظريفة، والفتح على تقدير أنها أو أنك عفوا ركبت الصفة مع الموصوف كتركيب 15 ثم أدخلت لا عليهما. يعني هو إيش يريد أن يقول؟ يريد هذا الرجل الذي نعت بظريف قبل أن يدخل لا التي تعمل عمل إن ركب رجل مع ظريف. طبعا هذه كل أمور ذهنية أيها الأحبة، بغض النظر موافق عليها أو لا لا يهمني، لكن هكذا يحلل النحاة إنه تركيب رجل مع ظريف تركيب 15 هذا حصل قبل إدخال لا النافية، فأنا ركبت رجل مع ظريف قلت رجل ظريفة ثم دخلت إيش لا النافية ثم دخلت لا النافية، هكذا يريد أن يقول. لذلك قال كتركيب 15 ثم أدخلت لا عليهما، فهو كأنه يريد يقول كخطوات ينبغي أن تكون رجل ركبت مع ظريف التركيب 15 ثم بعد ذلك أدخلت لا عليهما. طبعا بغض هاي معلومة اعتبرها على الهامش، انت ما بتهمك كثير انك في النهاية خلاص يدرس الفتح لا رجل ظريفة بغض النظر هو انا دخلت لا قبل دخلت بعد، هذا شغل ذهني وتقدير عقلي، لكن هو في النهاية هكذا يريدون ان يقولوا كخطوات. الآن يريد أن يبين في حالة اختلال شرط من الشروط السابقة الثلاث، قال فإن فصل بينهما فاصل. إذا نعت انفصل عن اسم لا بفاصل وقع بينهما، مثال ذلك وقع الخبر لا رجل في الدار ظريف فصل بينهما فاصل، أو كانت الصفة غير مفردة، يعني كان النعت ليس مفرد، جاء النعت مضاف أو شبيه بالمضاف، كان النعت مضافا أو شبيه بالمضاف، قال جاز الرفع والنصب وامتنع الفتح. يعني أيها الأحبة لو أننا قلنا لا رجل في الدار ظريف، الآن ظريف ما هي الأوجه الإعرابية المحتملة للنعت؟ هنا اختلت الشروط، وقع بين النعت ومنعوته فاصل، في هذه الحالة ظريف لك فيها فقط الرفع والنصب، النصب على إيش؟ على محل اسم لا، صح؟ على محل اسم لا، والرفع على محل لا مع اسمها، نفس الأوجه السابقة، نفس التخريجات السابقة، لكن الذي منع هنا إيش؟ الفتح، البناء على الفتح. لماذا لا أستطيع أن أقول لا رجل في الدار ظريف أبنيه على الفتح؟ لأني لا أستطيع أن أركب ظريف مع رجل تركيب 15 وهناك فاصل وقع بينهما، لا يمكن ذلك. طيب هذا في حالة اختلال شرط الاتصال. إذا اختل شرط كون النعت مفرد فجاء النعت مضافا أو شبيها بالمضاف، مثل رجل طالعا جبلا في الدار، هنا جاء النعت إيش شبيه بالمضاف، أو لا رجل طالب علم في الدار، هنا جاء النعت مضاف. في كلا الحالتين جاء النعت مضاف وشبيه بالمضاف، يجوز الرفع والنصب ولا يجوز البناء على الفتح، فيجوز أن أقول لا رجل طالعا جبلا في الدار، ويجوز أن أقول لا رجل طالع جبلا في الدار، ويجوز أن أقول لا رجل طالب علم في الدار، ويجوز أن أقول لا رجل طالب بدون تنوين طبعا طالب علم في الدار. الآن إيش تخريج النصب؟ العطف على يعني عفوا مش العطف، أن يكون النعت لمحل اسم لا، أن يكون النعت لمحل اسم لا محل النصب، وتخريج الرفع نعت لمحل لا مع اسمها، نفس التخريجات. طيب لماذا منع البناء هنا؟ لماذا لا يجوز أن أقول لا رجل طالع ولا مثلا ولا لا رجل الآن طالب؟ مش حيظهر عليها كثير لأن هي مضافة، فالتنوين سيحدث تلقائيا صح؟ يعني هو التنوين في طالب محذوف في جميع الأحوال بسبب أنه مضاف، لكن هل يجوز أن أقول طالبة؟ الآن طالبة هي منصوبة صح؟ أو مرفوعة. إذا قلت طالبة أقول طالبة منصوب على إيش؟ لأنه نعت لمحل اسم لا. هل يجوز أن أقول طالبة والله مبنية؟ هي يا شيخ مبنية، ما فيش تنوين، مبنية مع رجل. والله نقول والله جاء النعت مبنية هنا. وهل يجوز أن أقول لا رجل طالع جبلا؟ باختصار لماذا لا يجوز البناء للنعت هنا؟ لأنه في معها مركب مع شيء. لأنه لا يجوز تركيب ثلاثة أشياء مع بعضها البعض، لأنه طالع وجبل هي شبه مركبة، شبه مركبة مع بعضها البعض صح؟ ورجل وحدها. لو أني قلت طالع مبنية على الفتح ولو ركبت مع رجل أصبح عندي ثلاث كلمات متتابعة مركبة مع بعضها البعض، وهذا لا نظير له في العربية. أن تكون رجل مركبة مع طالع، تركيب 15، وطالع مركبة مع جبل، هذا ما ينفع. كل هذا تركيب كامل، أقصى ما سمع التركيب في كلمتين 15 16، ما عندنا تركيب ثلاثي مع بعض. كذلك هنا لا رجل طالب علم، على أنه طالب تكون والله مبنية لأنها ركبت مع رجل، تركيب 15 وعلم متصلة بطالب، لأن هنا أصبح عندي ثلاث مركبات مع بعضها البعض. يصبح لو أني بنيت النعت يصبح عندي ثلاث ألفاظ متصلة مركبة مع بعضها البعض، وهذا لا نظير له في العربية. لذلك يقولون لا يجوز بناء النعت في هذه الحالة حتى لا تتوالى ثلاث مركبات، ويجب الرفع أو النصب على التخريجات السابقة. لذلك إيش قال ابن هشام؟ قال فإن فصل بينهما فاصل، فإن فصل بينهما فاصل أو كانت الصفة غير مفردة جاز الرفع على محل مع اسمها والنصب على محل اسم لا، وامتنع الفتح. فالأول عرفنا لماذا امتنع الفتح حتى لا تتوالى ثلاث مركبات. فالأول نحو لا رجل في الدار ظريف وظريفة، والثانية لا رجل طالعا جبلا، ويجوز أن تقول طالع جبلا. وأما البناء على الفتح فهذا لا يجوز. طيب ننتقل الآن أيها الأحبة إلى الباب الثالث والأخير من أبواب النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية. نحن الآن ما زلنا نحلل في الجملة الاسمية وفي النواسخ التي تدخل عليها فتنسخ أحكامها القديمة، وهي الرفع للمبتدأ والرفع للخبر، وتحدث أحكاما جديدة بسبب دخول عوامل جديدة على هذه الجملة الاسمية. فدرسنا كان وأخواتها، ودرسنا وما يلحق بها مما ولا ولا، درسنا إن وأخواتها وما يلحق بها من لا التي تعمل عملهن. والآن نختم بالكلام عن القسم الثالث من النواسخ، وهو ما يسمى بأفعال القلوب، وهو باب ظن وأخواتها، والتي تسمى بأفعال القلوب. هذه الأفعال أفعال القلوب ويلحق بها، طبعا ابن هشام لم يذكر هنا ما يلحق بأفعال القلوب من أفعال التصيير، هناك لوائح أيضا بباب ظن وأخواتها لأفعال التصيير. هذه الأفعال أيها الأحبة، أفعال القلوب وأفعال التصيير، تدخل على الجملة الاسمية على مبتدأ وخبر، فتنصب المبتدأ على أنه مفعول أول، مفعول به أول لها، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثان لها. هذا عمل أفعال القلوب وما يلحق بها من أفعال التصيير، تدخل على الجملة المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثاني. جميل؟ طيب وهذه الأفعال أو هذه المجموعة من النواسخ الجديدة كلها أفعال أيها الأحبة، كلها أفعال، مثل كان وأخواته، كيف كان وأخواته، كلها أفعال. هذه أيضا كلها أفعال. دعونا نتعرف على هذه الأفعال، ما معانيها، وسيتكلم ابن هشام عن حكمين فقط من أحكامها، جزاه الله خيرا، سيختصر هنا، سيتكلم عن حكمين، حكم الإلغاء وحكم التعليق. قال ابن هشام رحمة الله عليه: الثالث، أي الثالث من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، الثالث ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم، والقلبيات. يعني إلى آخر أفعال القلوب. فتنصبهما مفعولين، فتنصبهما إيش هما؟ يعني فتنصيب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولين، فمفعولين حال، يعني على حالك أنا على قولهما مفعولين. فتنصبهما مفعولين نحو رأيت الله أكبر كل شيء، والآن بدأت حكم الإلغاء، ويلغين برجحان إن تأخرنا نحو القوم في أثري ظننت، وبمساواة إن توسطنا نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا وسمي ذلك تعليقا نحو لنعلم أي الحزبين أحصى. إذن هذا هو الباب الثالث والأخير أيها الأحبة من أبواب النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، باب ظن وخواتة أو باب القلبيات كما سماه ابن هشام رحمة الله عليه. يقول ابن هشام الباب الثالث من النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر معا وهو أفعال القلوب، وقلت لكم يلحق بها أفعال إيش؟ التصيير. هناك أفعال التصيير لكن ابن هشام لم يذكرها، ما شاء الله في ألفية ابن مالك نتطرق لها إن كان في العمر بقية. يقول ابن هشام وهو الآن بدأ يعدد ابن هشام أفعال القلوب، بدأ يعدد ابن هشام أفعال القلوب، وفي الحقيقة ابن هشام لم يستوعب جميع الأفعال وإنما عدد أكثرها، ونحن إن شاء الله سنكمل ما يعني شيئا من أفعال القلوب التي لم يتطرق إليها ابن هشام. نبدأ معها فعلا فعلا ننظر في المعنى المقصود منها. قال وهو ظن، ظن أيها الأحبة من أفعال القلوب لأنه فعل قلبي الظن. لماذا لاحظوا لماذا سميت أفعال القلوب؟ لأنها أفعال يقوم بها القلب، أفعال يقوم بها القلب، وهذا يدل أن للقلب فعلا، هذا يدل أن القلوب لها أفعال، ليس هذا مسألة اعتقادية، هل القلب له عمل؟ نعم، هذه أفعال القلوب. مثل الظن، الظن هذا عمل ليس بالجوارح أنت تفعل وإنما تفعله بقلبك. جميل. الظن أيها الأحبة هو رجحان القضية مع عدم الجزم، هذا هو الظن، القضية تترجح عندك لكنها لا تصل إلى درجة الجزم، كقوله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا على لسان موسى عليه السلام، وإني أظنك، موسى يقول أظن أنك يا فرعون، الراجح عندي أنك مثبور. لكن هذا هو المعنى، إذن هذا هو المعنى الأغلب في ظن، ويمكن أن تأتي ظن بمعنى علمة بمعنى الجزم والقطع، ظننت الشيء بمعنى أو ظننت محمدا قائما بمعنى جزمت أن محمدا قائم، ولكن إتيان الظن بمعنى العلم قليل. ومن شواهده في القرآن إيش؟ قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا ظن اعتقاد، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم إليه راجعون، هنا ظن بمعنى علم في القرآن في هذا الموضع، والأغلب فيها أن تكون ظن بمعنى الرجحان من دون الوصول إلى درجة العلم والجسم. هذا ظن وعرفنا تحليلها. جميل. الآن أيها الأحبة هناك معنى لظن في اللغة العربية أن تكون ظن بمعنى اتهم، تأتي في اللغة العربية، أنا أعطيك لأنه الطالب قد يستعجل أحيانا يقول ظن آخر، ظن هذه تنصب مفعولين ولا يدري أن الكلمة الواحدة لها عدة معاني. ظن التي تنصب مفعولين أصلها المبتدأ والخبر هي ظن التي بمعنى رجحان القضية، ويجوز أن تكون ظن التي بمعنى الجزم بالقضية، ولكن هناك معنى آخر لظن وهي ظن التي بمعنى اتهم، أقول ظننت زيدا أي اتهمت زيدا، ظن التي معناها اتهم هذه ليست من هذا الباب، وإنما تنصب مفعولا به واحدا، تتعدى إلى مفعول به واحد فقط، فإذا لا تدخل في هذا الباب فانتبه. إذا قلت ظننت زيدا وسكت لا تقول والله أخطأ، لا تقول هذه ظن التي بمعنى إيش؟ اتهم، وليس ظن التي بمعنى الرجحان أو الجزم. فإذا هذا توضيح لكلمة ظن. نأتي إلى الكلمة الثانية رأى، رأى التي تدخل على جملة اسمية أو التي تنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول والخبر على أنه مفعول به ثاني، رأى التي بمعنى علم، رأى التي بمعنى علمت الشيء، رأيت الشيء بمعنى علمت الشيء، والمراد بالعلم الجزم هنا طبعا أيها الأحبة، رأى التي بمعنى علم أي بمعنى جزم، رأيت محمدا قائما، إيش يعني؟ يعني علمت محمدا قائما علما جازما، رأيت محمدا قائما أي علمت محمدا قائما، هذا معنى رأى التي تدخل على المبتدأ والخبر، هذا المعنى الأول لها، أنها رأى التي معنى إيش؟ علم، يعني جزم. هناك معنى آخر لا يمكن ترد عليه، رأى الحلمية، رأيت محمدا في منامي يسير على حمار، رأيت هذه أيضا رأى تنصب مفعولين، رأيت محمدا يسير في سيارة، رأيت محمدا يطلب العلم، قلنا أين رأيت؟ قال أقصد في منامي، رأيت في منامي. إذا جاءت رأى والمراد بها الرؤيا في المنام، هذه أيضا تدخل على المبتدأ والخبر، تنصبهما على أنه مفعول به أول ومفعول به ثاني. فأقول رأيت محمدا يطلب العلم وقصد الرؤية في المنام، نقول محمدا مفعول به أول وجملة يطلب العلم مفعول به ثاني، وأصلهما مبتدأ وخبر. فإذا هذا معنى آخر لها، أن تكون بمعنى علم أو بمعنى رأى الحلمية، يقول رأى الحلمية المراد بها الرؤية في المنام. طيب تأتي رأى بمعنى الرجحان والظن، تأتي كذلك رأى تأتي بمعنى الرجحان والظن، وتعمل أيضا في المبتدأ والخبر، تنصبهما على أنه مفعول به أول مفعول به ثاني. من يأتي بمثال على رأى بمعنى ظن في القرآن الكريم؟ إنهم يرونه بعيدا، أي يظنونه ويحسبونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا، هذه رأى هنا مضارعها يرون، أيضا هذه تدخل على المبتدأ والخبر تنصبهما وهي بمعنى ظن. فإذا رأى التي تنصب المبتدأ والخبر التي بمعنى علم، والتي بمعنى ظن، والتي بمعنى رأى في المنام. جميل. طبعا رأى في المنام مصدرها رؤيا بالفتح، مصدرها رأى رؤيا بالفتح، عفوا مش بالفتح، بالألف، رأى رؤيا، بينما الرؤيا البصرية مصدرها رؤيا بالتاء. جميل. أما رأى التي بمعنى أبصر الشيء، لا هذه تأخذ مفعولا به واحد، تقول رأيت محمدا، رأيت محمدا مفعول به واحد فقط، صح؟ لأنها بمعنى أبصرت بعيني. فرأى البصرية هذه لا تنصب مفعولين، وإنما تنصب مفعولا به واحدا وليس من هذا الباب. أيضا رأى التي مصدرها الرأي، رأى التي من الرأي، والله رأيت ضرب محمد يعني رأيي، فهذه رأى التي مصدرها الرأي، هذه أيضا أيها الأحبة ليست من هذا الباب، رأى التي مأخوذة من رأي الإنسان، رأيي في القضية كذا، والله رأيت في هذه القضية كذا، فهذه أيضا لا تنصب مفعولين. أيضا رأى تأتي في اللغة العربية بمعنى أصيب في رئته، هناك رأى بمعنى أصيب في رئته بمرض، نقول رأى الرجل يعني أصيب في رئته، وهذه لازم ولا تأخذ مفعولا به أصلا، رأى بمعنى إيش؟ أصيب في رئته مرض، يعني أصيب يعني بمرض في رئته، هذه أيضا لا تدخل. لاحظوا إذن الكلمة الواحدة مثلاتها عديدة، فالذي يهمنا هنا أن نحرر المعنى المراد برأى هنا، فنقول رأى التي تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر هي رأى التي معنى علم أو ظن أو رأى الحلمية، وأما المعاني الأخرى فليست من هذا الباب. طيب ثم مثل إنهم يرونه بعيدا، هنا يرونه جاءت معنى إيش؟ يحسبونه، ونراه قريبا، نراه الثانية والله أعلم من المعنى التحقيق، نعم يعني ونجزم به قريبا، فرأى الأولى يرونه يحسبونه، ورأى الثانية بمعنى نجزم به. فلاحظوا كيف في آية واحدة اجتمعت رأى بمعنى ظن ورأى بمعنى جزم. وقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله قطعا ليست البصرية، يعني هذه لا نقاش فيها، فما معنى رأيت الله؟ يعني علمت الله أكبر، أكبر مفعول به، عفوا رأيت الله، الله لفظ الجلالة مفعول به أول، مفعول به أول لفظ الجلالة على التفخيم طبعا تعظيما له سبحانه، لأنه كلمة مفعول به لفظ الجلالة أحيانا أهل العلم يعني يتحاشونها أدبيا، تقول الله نقول لفظ الجلالة، هذا أدبيا لا تقول الله مفعول به، أدبيا يقولون لفظ الجلالة المفخم مفعول به لفظ الجلالة، لأنه بعض الناس يعني يقول يعني أنا أفهم قصد الطالب ولا يقصد حاشا الطالب، يعني يقدم من شأنه سبحانه وتعالى وحاشا أحد أن ينقص من شأنه، لكن أحيانا الطالب لا ينتبه لبعض القضايا الأدبية، وهذه قد نسوا فيها نحن أيها الأحبة، نسأل الله أن يغفر تقصيرنا، لكن الأدب أنا علمك أن تقول لفظ الجلالة لا تقول الله مفعول به. جميل. إذا لفظ الجلالة مفعول به أول وأكبر مفعول به ثاني أكبر كل شيء محاولة، محاولة يعني قوة، وهي منصوبة على التمييز. طيب الكلمة الثالثة، إذن تعلمنا ظن وتعلمنا رأى، الكلمة الثالثة حسب. حسب مضارعها فيه خلاف، حسب يحسب ويحسب، يجوز هذا ويجوز هذا. حسب أيها الأحبة بمعنى نفس الشيء، بمعنى ظن يعني الرجحان، حسب من أفعال الرجحان، حسبت الشيء، حسبت محمدا قائما، أي ترجح عندي أنه قائم ولا أصل إلى درجة الجزم، فهي تدل على الرجحان أصالة، ويمكن أن تدل على اليقين، ويمكن بقلة أن تدل على اليقين، وفي كلا الحالتين تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم، تحسبوه طبعا هذه الأفعال يجب أن تأخذ فاعلا بعدها تبدأ في المفعول به الأول والمفعول به الثاني. لا تحسبوه إيش إعرابها؟ لا ناهية. تحسب فعل مضارع من الأفعال الخمسة مجزوم، علامة جزمه حذف النون، والواو فاعل، والهاء ضمير مفعول به أول، تحسبوها الهاء مفعول به أول وشرا مفعول به ثاني. طيب الفعل الرابع، إذا هنا ثلاثة أفعال، الفعل الرابع درى. درى أيها الأحبة تأتي بمعنى إيش؟ علم. درى التي معنى هنا بمعنى علم، كقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن ارتباطا بالوفاء حميد. إذن درى التي بمعنى علم، ودرى أيها الأحبة في هذا الباب لا تأتي إلا بمعنى علم، معناها إيش؟ علمة التي في هذا الباب. ولكن هناك فائدة، والشيخ محمد محي الدين ذكرها في الحاشية، يعني يحصل للطالب أن ينتبه إليها، أن كثيرا من النحاة نفى أن تكون درى من هذا الباب، أن تكون من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين. كثير من النحاة، طائفة كبيرة، بل هو يقول أكثر النحاة نفى أن تكون درى من أفعال القلوب التي تنصب مفعولين اسم المبتدأ والخبر، والغالب في درى أنها تتعدى إلى مفعول به واحد بحرف الجر، أقول دريت بكذا، وهذا مستعمل الشائع عندنا، دريت بكذا، بشكل أقول إحنا في عالمنا دريت بكذا، لأنه درى الأكثر فعلا في استعمالها أنها أصلا لازمة وتتعدى إلى مفعول به واحد ليس بنفسها بل بحرف الجر، إلا إذا أدخلت عليها همزة التعدية، إلا إذا أدخلت عليها همزة التعدية كما يقول الشيخ، إذا زيدت عليه همزة التعدية فتقول أدراك، أدراك، قل ما أدراك، أو ما نعم ما أدراك بكذا، ما أدراك بكذا، إذا دخلت عليه همزة التعدية تصبح أدرى تنصب مفعولا به بنفسها، والثاني تنصبه بماذا؟ أو لا تنصبه، والثاني تتعدى إليه بحرف الجر. وإذا جاء بعدها أسلوب استفهام، إذا دخلت هذه على الاستفهام تعدد لثلاثة، يمكن تتعدى إلى ثلاثة كقوله سبحانه وتعالى ما أدراك القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فباختصار درى من دون همزة الأصل فيها أنها لا تتعدى إلى مفعول به، وإنما تتعدى إليه، لو قلنا أنها تعدت بحرف الجر نقول دريت بكذا، أو دريت بكذا، أقول دريت درى، أقول دريت بكذا، إذا دخلت عليها همزة التعدية تصبح تأخذ مفعول به، والمفعول به الثاني لا تأخذ مباشرة بل بحرف الجر، نقول أدريته بكذا، أدريته بكذا. إذا دخل عليها الاستفهام تستطيع أن تنصب مفعولين مباشرة، تستطيع أن تنصب مفعولين مباشرة كقوله تعالى وما أدراك ما القارعة، أدراك الكاف هي مفعول به الأول، وجملة ما القارعة مبتدأ وخبر مفعول به الثاني، هذا هو الأكثر فيها والشائع عند النحاة. لكن هناك رأي وطائفة من النحاة، من ابن هشام بن مالك الألفي، طائفة كبيرة من النحاة أيضا، وإن كانت هي ليست الأكثر، ترى أن درى تأتي بمعنى علم وتستطيع أن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، درى هكذا بمعنى علم وتستطيع أن تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، واستشهدوا بهذا البيت دريت الوفية العهدي، دريت دريت أين المفعول به الأول، أين المفعول به الثاني في هذا البيت؟ أحسنت، دريت على محولة مبنية للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، فالتاء التي في دريت هي نائب فاعل وهي المفعول به الأول، والوفية هو المفعول به الثاني. طيب أكثر النحاة كيف يجيبون عن هذا البيت؟ يقول هذا بيت هو والله قوي لابن هشام يدل على أنه درى تعمل معنى علم في نصب مفعولين اسمه المبتدأ والخبر. يردون يقولون درى في هذا البيت خاصة ضمنت معنى علم، ضمنت معنى علم، والتضمين هذا باب واسع في علم اللغة العربية. ضمنت معنى علم فاستطاعت أن تنصب مفعولين هنا خاصة، وليست هي موضوعة لتعمل عمل علم، ليست هي موضوعة كفعل ليعمل عمل علم، ولكن هنا في هذا البيت ضمنت، وإذا الفعل ضمن معنى فعل آخر يعمل عمله، وليس خاص هذا أفعال القول بل كل أفعال العربية إذا ضمنت الفعل معنى فعل آخر يقوى على أن يعمل عمل الفعل الآخر، وهذا باب التضمين. هذه قضية كبيرة في علم النحو تدرس في محلها إن شاء الله. طيب إذا هذا درى خلاص، نحن الآن نسأل مصطلح بن هشام أنها تأتي معنى علم وتنصب مفعولين أصبح من المبتدا والخبر. خالة الآن كم فعل أخذنا؟ أخذنا ظن ورأى وحسب ودرى، الآن الفعل الخامس خالة. خالة أيها الأحبة أيضا من أفعال الرجحان، تدل على رجحان القضية وليس على الجزم بها، ويمكن أن تدل على الجزم بقلة. فهم أخوات ثلاث احفظوهم، ظن وحسب وخالة، هذه الثلاثة أيها الأحبة تدل على رجحان القضية ويمكن أن تأتي لتدل على الجزم، ويمكن والأصل فيها أنها للرجحان. قال يخال به راعي الحمولة طائرة، أين المفعول به الأول؟ أحسنت، أيضا هذا فعل مغير الصيغة، فراعي نائب فاعل وهو المفعول به الأول، وطائرة هو المفعول به الثاني. طيب زعم زعم أيها الأحبة حقيقة أن أكثر بها كما يقولون أن يأتي مفعولها مجرورا بحرف الجر، أن يأتي مفعولها مجرورا بحرف الجر، ولكنها تستخدم في باب ظن وأخوات أيضا. الأكثر بها زعمت بأن محمدا قائم، هكذا نقول زعمت بكذا أو زعم بكذا، ولكن سمع عند العرب أن زعم تستخدم استخدام ظن وأخواتها، سمع عن العرب استعمال زعم استعمال ظن وأخواتها أنها تدل على الرجحان، زعم بمعنى ظن، سمع زعم بمعنى ظن عند العرب. فإذا استخدمت زعم بمعنى ظن فإنها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، لكن الأكثر فيها إذا جاءت زعم بمعنى ظن أن مفعوليها يكون محلهما محل المفعولين أن مع اسمها وخبرها، ويقولون أن مع اسمها وخبرها حلت محل المفعولين أو سدت مسد المفعولين. يعني هذه فوائد سريعة ولملمها حول بعض الأفعال حتى تعرف كيف تتعامل معها. زعم إتيان بمعنى ظن وأنها تنصب مفعولين وارد، لكنه ليس هو الكثير، ليس هو الكثير. وإذا جاءت زعم بمعنى ظن وأرادت أن تنصب مفعولين فالأكثر أن لا تنصب مفعولين بشكل مباشر، الأكثر أن يأتي بعد زعم التي بمعنى ظن أن مع اسمها وخبرها، ونقول أن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي زعم، هذا هو الأكثر فيها. ومما جاء على الأصل قول الشاعر زعمتني شيخا، الياء مفعول به أول وشيخا مفعول به ثاني، يعني ظنتني شيخا حسبتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبة. إذن هذه زعمة، زعمة تأتي بمعنى ظن وتأخذ فتنصب مفعولين، والأكثر فيها أن يأتي بعدها أن واسمها وخبرها، ويكون أن واسمها وخبرها يسد مسد المفعولين. العرب تقول زعمة مطية الكذب، يعني كثير ما تستخدم زعمة للدلالة على التكذيب القضية وتضعيف القول. صح، يقول فلان يزعم كذا، أنت متى تستخدم هذا عادة؟ إذا أردت أنك تبين أنه في القول في إنه وخواته، يعني ضعيف القول أو فيه شيء من الكذب. ولكن هنا زعم لا بمعنى ظن، زعم التي نتكلم عنها الآن زعم التي بمعنى ظن. طيب الآن ننتقل للفعل الذي يلي، وجد. وجد أيها الأحبة في الحقيقة معانيها في اللغة العربية كثيرة، وهنا أنا لن أستوعب جميع المعاني لكن أبين بعض المعاني لوجد. وجد التي تنصب مفعولين اسمه المبتدا والخبر هي التي بمعنى علم ومصدرها الوجود. وجدت محمدا قائما، وجد هنا بمعنى علم، ومحمدا مفعول به اول وقائما مفعول به ثاني، ومصدرها ايش؟ الوجود. وجد أيها الأحبة تأتي في اللغة العربية بمعنى حزنة، ومصدرها إيش؟ الوجد. وجد في اللغة العربية تأتي بمعنى حصل على الشيء، بمعنى حصل على الشيء، ومصدرها ماذا أيها الأحبة؟ الوجدان. ومصدرها الوجدان. لاحظوا المصادر المختلفة هي التي دلتنا على أن الفعل وجد له معاني مختلفة. فوجد التي بمعنى عين مصدره الوجود، ووجد التي بمعنى حزن مصدره الوجد، ووجد التي بمعنى حصل على الشيء وناله مصدر الوجدان. فإذا اختلفت المصادر لدلالة على اختلاف الأفعال، أو فيها دلالة من اختلاف الأفعال. يهمنا إذا وجد التي بمعنى عليمة، كقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. أين المفعول به الأول؟ أين المفعول به الثاني؟ دعونا نحلل. تجدوه كائنا. نعم تجدوه. أين المفعول به الأول؟ جميل. أين المفعول به الثاني؟ خيرا. وإيش هذا اللي هو هاي في المنتصف؟ عند الله متعلقة بتجدوه. هو هو هو هاي تجدوه عند الله هو. هو خيرا. فيش هو في الآية؟ شو في الآية؟ شو هو خيرا؟ الآية فيها هو يعني تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله. فصل. أحسنت. هاي ضمير الفصل هذا الذي يريد متوقع. هذا ضمير الفصل. نحن درسنا أن ضمير الفصل يأتي بين المبتدأ والخبر، يأتي بين المبتدأ والخبر يدل على التوكيد، لا محل له من الإعراب، فقط فائده التوكيد. ويسمى ضمير فصل عند البصريين، ويسمى ضمير عماد عند الكوفيين. هنا تكلمنا في الآخر إن باب إن وأخواته، تكلمنا في باب إن وأخواته عن قضية ضمير الفصل الذي يأتي بين الاسم والخبر، فائدته لا مرجع له ولا يعرب، فقط نقول ضمير لا محل له من الإعراب، فائدته التوكيد. يأتي بين المبتدأ والخبر، بين اسم كان وخبر كان، بين اسم إن وخبر إن، ويأتي أيضا بين مفعولي إيش؟ بين مفعولي أفعال القلوب. يأتي بين مفعولي أفعال القلوب. تجدوه عند الله هو خيرا، فهو لا محل لها من الإعراب، وكأن الآية تجدوه عند الله خيرا، هكذا أصل التركيب. طيب الفعل الأخير هنا الذي ذكره هشام علم، وهذا هو الأصل أصلا في الجزم، علم التي بمعنى جزم، وهذا هو الأصل في العلم هنا، كقوله تعالى فإن علمتمهن. لا، هنا هذه الآية في الحقيقة انتظر، علم تأتي بمعنى إيش؟ جزم. ويجوز فيها وهو أقل، يجوز فيها أن تأتي بمعنى ظن. فإذا قلت علمت محمدا قائما، إيش الأصل في علم؟ جزمت وأن محمدا قائم. لكن يجوز بقلة، يجوز بقلة أن تكون بمعنى، أو لا يجوز بقلة أقل يعني من أن تكون بمعنى الجزم، يجوز أن تأتي علم بمعنى ظن. ومن أمثلتها الشهيرة هذه الآية التي ذكرها ابن هشام في سورة الممتحنة، قال سبحانه فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. المراد بين علمتموهن مؤمنات يعني إن حسبتموهن وظننتموهن مؤمنات، لأنك لا تستطيع أن تجزم أن أمامك مؤمن، صح؟ وإنما أنا لي في ظاهره ظني، وأغلب الحال أنه مؤمن بما أنه يتشهد، لا أدري ماذا في قلبه، فلا تستطيع أن تصل إلى الجزم. فلذلك العلماء قالوا فإن علمتموهن هذا شاهد على إتيان علم بمعنى ظن. فإن علمتموهن مؤمنات، مع أن ابن هشام لم يدل على ذلك، لم يفصل، ولكن يكتب عندها أن هذه علم التي بمعنى ظن. إذن أيها الأحبة، كم فعل ذكر ابن هشام؟ ذكرنا ظن، وحسب وخال، وذكرنا رأى ودرى وزعم ووجد وعلم، ثمانية. بقي هناك ثلاثة أفعال لم يذكرها ابن هشام رحمة الله عليه، أربعة في الحقيقة. هناك جعل، جعل التي بمعنى اعتقده، قال إنه جعل لها معاني أيضا كثيرة. هناك جعل التي بمعنى خلقه، وهذه تنصب مفعولا به واحدا، وجعل الظلمات والنور، خلق الظلمات والنور، ليست معنى. هناك جعل من أفعال الصيرورة، وهذه تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، لكن من أفعال الصيرورة التي لم يذكرها ابن هشام، فأنا لن أذكرها هنا. وهناك جعل التي بمعنى اعتقد، وهذه من أفعال القلوب، يعني بمعنى اعتقد. ومثالها في القرآن قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة إلى آخر الآية إناثا. فالملائكة مفعول به أول، وإناثا مفعول به ثاني، ومعنى جعلوا هنا اعتقدوا. إذن جعل التي معنى اعتقد. عد، انصب بفعل القلب جزئي ابتداء أعني رأى خالى علمت وجد ظن حسبت وزعمت مع عد، مش قال ابن مالك عد، عددت محمدا قائما، مثلا عددت، هذه أيضا من أفعال التي تأتي للرجحان، تأتي بمعنى الرجحان يعني حسبته واعتقدته كذا ولا أصل إلى درجة الجزم فيه. هناك فعلان أيها الأحبة، هناك فعلان فعلا أمر، هناك فعلا أمر يعاملان معاملة أفعال القلوب أيضا، وهما هب التي معنى احسب، وتعلم التي بمعنى اعلم. هب محمدا قائما يعني احسب قائم، مش هيك بنحكي هنا؟ هب محمدا قائما، هب فعل أمر ولكنه ينصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر. وتعلم، تعلم شفاء النفس قهر عدوها، تعلم بمعنى اعلم، شفاء النفس قهر عدوها، فنصبت مفعولين، وهذان الفعلان هب وتعلم يكونان بصيغة الأمر. فإذا هب وتعلم وجعل وعد، هذه أفعال أربعة نضيفة إلى ما ذكر ابن هشام من أفعال القلوب. طيب الآن كم فعل إذن أصبح معنا؟ ذكرنا 11 فعلا، ذكرنا 11 فعلا أو 12، لا ذكرنا 2، ذكرنا 12 فعلا، ممتاز. هذه الأفعال الآن أيها الأحبة سأقسمها سريعا، سأقسمها على السبورة سريعا إلى مجموعات وعيد فيها الترتيب. هناك أفعال تدل على الجزم واليقين فقط، وهي وجد ودرى، يعني أفعال سأقسمها من حيث دلالتها، وجد ودرى وتعلم التي بمعنى أعلم، أفعال تدل على الجزم مع احتمال دلالتها على الظن، وهي إيش؟ علم ورأى. أفعال تدل على الظن غالبا مع احتمال دلالتها على اليقين، وهي إيش؟ فلا ظن، حسب، خال. والأفعال الأخيرة أفعال تدل على الظن فقط، وهي باقي أفعال هذا الباب. إيش هي؟ زعم، عد، جعل، لأن جعل بمعنى اعتقد، يعني جعل اعتقد الشيء ولم يجزم به. زعم وعد وجعل، وإيش كمان عندنا؟ بقي عندنا كم فعل ذكرت أنا؟ 3 4 5 6 7 8 9 10 11، لا بقي واحد، خال، لا، زعم وعد وجعل وهب، أيوه هب، هب التي معنا هب محمد القائم أيضا، هي لا تكون إلا للظن فقط. هذه الأفعال ابن هشام ذكر أيضا فعلا يعني 13 وهو حجة، ابن هشام ذكر أيضا حجة بمعنى خالة، عفوا ابن مالك، نعم ابن مالك عفوا هذا أقصده، ذكر حجة أيضا، حجبت محمد القائما بمعنى ظننت محمد القائما، وجاء له من الأفعال التي تدل على الظن فقط، فتكون 13 على طريقة ابن مالك. طيب الآن عددنا هذه الأفعال، عرفنا إذن هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، وتنصب الخبر على أنه مفعول به ثاني. الآن سننتقل إلى حكمين ذكرهما ابن هشام لهذه الأفعال، ونختم بهم الكلام عن النواسخ حتى ننهي الجملة الاسمية، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بالجملة الفعلية. كم ذهب من الوقت؟ يعني هنا الوقت. إذا حكمان سهلان أيها الأحبة لا يحتاجان إلى كثير كلام، هناك حكمان يتعلقان بهذه الأفعال، حكم على سبيل الجواز وحكم على سبيل الوجوب. الحكم الذي على سبيل الجواز يسمى الإلغاء، والحكم الذي على سبيل الوجوب يسمى التعليق. ما هو الإلغاء وما هو التعليق؟ دعونا ننطلق مع ابن هشام. قال رحمة الله عليه: ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق. قال: فأما الإلغاء، الآن بدأ بالإلغاء، نبدأ بالحكم الأول الإلغاء. قال: فهو عبارة عن، هذا تعريفه، إبطال عملها في اللفظ والمحل، والسبب ما هو؟ لتوسطها بين المفعولين أو تأخرها عنهما. جميل. الآن نقول الإلغاء أيها الأحبة باختصار أن تلغي عمل ظن وأخوات أفعال القلوب في المفعولين، لا تعمل في المفعولين، فيعودان إلى مبتدأ وخبر. هذا معنى الإلغاء، أن تلغي، أن تلغي عمل هذه الأفعال في المفعولين فيعودان إلى إيش؟ إلى أصلهم. إيش أصلهم؟ مبتدأ وخبر. طيب متى يجوز إلغاء عمل ظن وأخواتها؟ قال هناك حالتان: إذا توسط الفعل بين المبتدأ والخبر، أو إذا تأخر الفعل عن المبتدأ والخبر. القضية سهلة أيها الأحبة، يعني إذا قلت أيها الأحبة الحالة الأصلية التي يجب فيها العمل، إذا قلت ظننت محمدا قائما، هنا يجب العمل، هنا يجب العمل، محمدا مفعول به أول وقائما مفعول به ثاني. الكوفيون، يعني هذه فائدة، يجوزون الإلغاء حتى ولو تقدم الفعل، جاء في البداية. الكوفيون يجوزون أيضا هنا الإلغاء، يقولون يجوز الإلغاء، تقول ظننت محمد قائم، محمد مبتدأ وقائم خبر، لكن هذا الرأي لا يختاره الأكثر، لكن ضعه على جنب. متى يجوز الإلغاء عند الجمهور؟ إذا توسط ظننت بين محمد وقائم أو تأخرت عنهما. فلو قلت محمد ظننت قائم، أو محمد قائم ظننت، أنا تأخر هنا، يجوز. ولاحظ العبارة ماذا أقول؟ يجوز الإلغاء ولا يجب، يجوز ولا يجب. يجوز أن أقول محمد مبتدأ وظننت فعل وفاعل وقائم خبر لمحمد، ونفس الشيء هنا، محمد مبتدأ وقائم خبر وظننت فعل وفاعل فقط، هذا يسمى إيش؟ إلغاء. ويجوز أن أقول محمدا ظننت قائما، وتكون محمد المفعول به أول مقدم وقائم المفعول به ثان مؤخر على مضي. ويجوز نفس الشيء محمدا قائما ظننت، وهنا الفعل تقدم المفعولان عليه، تقدم المفعولان عليه، محمد مفعول به أول وقائم مفعول به ثاني. فالإلغاء حكم على سبيل الجواز، لكن ابن هشام كما ذكر في المتن قال إذا تأخرت ظن عن مفعوليها فالأكثر الإلغاء، إذا تأخرت عن مفعوليها الأكثر الإلغاء، الإلغاء. إذا توسطت كان احتمال الإلغاء وعدم الإلغاء على التساوي، يعني يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال ولا أفضلية لأحدهما، على التساوي. إذا تأخرت إيش الأكثر والأشهر؟ الإلغاء. وإذا توسطت كان احتمال الإلغاء وعدم الإلغاء على التساوي، يعني يجوز هذا ويجوز هذا ولا أفضلية. هذا الذي ذكره في ماذا؟ في المتن، صح؟ ولما وددتم هذا في المتن؟ وإيش قال في المتن؟ حينما قال ويلغين برجحان إن تأخرنا، ويلغين برجحان، يعني الأفضل الإلغاء في حالة التأخر عن مفعوليها، وبمساواة إن توسطنا. إيش يعني وبمساواة إن توسطنا؟ يعني يجوز هذا ويجوز هذا ولا أفضلية لأحدهما، يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. هذا الذي ذكره في المتن، وإن لم يصرح به في الشرح مرة أخرى، فيما أذكر أنه لم يصرح به في الشرح، لذلك أنا أحلتكم على المتن، لأنه صرح به في المتن ولم يصرح به في الشرح، بل جاء بصيغة مبهمة في الشرح. ولاحظ العبارة، فأما الإلغاء فهو عبارة عن إبطال عملها في اللفظ والمحل، يعني لا نقول والله مثلا هنا محمد قائم، ظننت لم تعمل في محمد قائم، لم تعمل في ألفاظهما، لكنها تعمل في محلهما، والله محمد في محل نصب مفعول به، وقائم في محل نصب مفعول به، أو نقول والله جملة المبتدأ والخبر في محل نصب مفعول به، لا لا، لغينا عملها تماما في الألفاظ والمحل. أريد أن تفهم إيش معنى لغينا عملها في اللفظ والمحل. في اللفظ واضح أنها لم تنصب المبتدأ على أنه مفعول به أول، ولا الخبر على أنه مفعول به ثاني، لكن ما معنى إبطال عملها في المحل أيضا؟ أن جملة المبتدأ والخبر لم تنصب، أنا أقول والله في محل نصب مفعول به لظنه، لا، حتى المحل لا يوجد. فإذا لا تعمل لا في الألفاظ ولا في المحل، وهو يريد أن يفرق بين الإلغاء والتعليق الذي سيأتي. لماذا نص؟ هذا نص على هذه القضية، لأن التعليق ما سيأتي معنا هو إبطال العمل في اللفظ دون المحل، وأما الإلغاء فهو إبطال العمل في اللفظ وفي المحل، خلاص كأنها ملغاة، لذلك سمي إيش؟ إلغاء، كأنك أكست عليها. طيب يقول ابن هشام مثال توسطها بينهما، كقولك زيدا ظننت عالما، هذه اعمل هنا اعمل زيدا ظننت عالما، ويجوز زيد ظننت عالم على الإلغاء والإهمال. قال الشاعر أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، الأراجيز أرجوزة جمع أرجوزة، يعني تريد أن يعني تخوفني بالشعر يعني تهجويني وتعطيني في قصيدة يسمعها العرب. أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، لاحظوا وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، خلت وقعت بين في الأراجيز وإيش اللؤم، فاللؤم مبتدأ مؤخر، وفي الأراجيز الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم، وخلت هذه دخلت بينهما كأنها اعتراض، كأنها جملة معترضة، هذا شاهد على الإهمال. فاللؤم مبتدأ مؤخر وفي الأراجيز موضع رفع لأنه خبر مقدم، وألغيت خلت لتوسطها بينهما. لاحظ الإشقال، وهل الوجهان سواء أو الإعمال أرجح فيه مذهبان، هنا وضعها بصيغة الاستفهام، وفي المتن جزم بأن لا هنا على التساوي، الإعمال والإهمال على التساوي، جزم في المتن وكأنه في الشرع استدرك أو ظهر له ظاهر، الله أعلم ما الذي جعله في الشرع يتردد، في الشرع كأنه تردد أو أراد، قد لا يكون تردد عفوا، ممكن هو أراد أن يبين أن هناك مذهبين، أراد أن يبين أن هناك مذهبين لذلك قال فيه مذهبان. ومثال تأخرها عنهما كقولك زيد عالم ظننت بالإهمال، وهو الأرجح بالاتفاق ما فيها تردد، ويجوز زيدا عالما ظننت بالإعمال وهو المرجوح. قال الشاعر القوم في أثري ظننت، فإن يكن ما قد ظننت فقد ظفرت وخابوا. جميل، فإذا قال القوم في أثري ظننت، القوم مبتدأ وفي أثري متعلق بمحذوف خبر وظننت ملغى، فالقوم مبتدأ وفي أثري موضع رفع خبر على في موضع رفع على أنه خبر، طبعا هو ابن هشام هنا يقول في أثري موضع رفع على أنه خبر، لكن هو يريد أنه والجار والمجرور متعلق بتقدير كائن، لكن هو سريع يقول لأنه قبل قليل في المبتدأ والخبر فلم يقول أنه إذا جاء الخبر شبه جملة يكون متعلق بكائن، لكن يعني هو الطالب يشكل عليه لماذا نقول والله متعلق بمحذوف، ابن هشام لم يقول ذلك، هو ابن هشام يريده لكن لم يذكر اختصارا، وفي أثر أي في موضع رفع على أنه خبره. طب وأهمل الظن لتأخرها عنهما، قال ومتى تقدم، لاحظوا ناشقا، ومتى تقدم الفعل على المبتدئ والخبر معا لم يجز الإهمال، خلاص الفعل جاء في الصدارة لم يجز الإهمال، فلا تقول ظننت زيد قائم بالرفع، لا يجوز، خلافا لمن؟ للكوفيين، لأن الكوفيون أو لأن الكوفيين يجوزون الإهمال حتى في حالة التصدر. انتهينا من الإلغاء، سهل جدا ما فيه كثير كلام. ماذا بدأ الحكم الأخير وهو التعليق، ما هو التعليق؟ التعليق سمي تعليقا أيها الأحبة لأنه يشبه المرأة المعلقة، ما هي المرأة المعلقة؟ لا زوجها يحسن عشرتها إنها مبسوطة ولا هو يطلقها يريحها، لذلك سمي إيش؟ تعليقا هذا الحكم. لماذا سمي تعليقا؟ لأنه يشبه المرأة المعلقة، قال كيف ذلك؟ قال التعليق، انظر ماذا قال في تعريفه، قال هو عبارة عن إبطال عملها، أن تبطل عمل هذه الأفعال، فهو عبارة عن إبطال عملها لفظا لا محلا. أيوة، إذن هذا الفعل يبطل عمله في المبتدأ والخبر لفظا، فلا ينصب المبتدأ والخبر على أنه مفعول به أول مفعول به ثاني، لكنه يبقى يعمل في المحل، فلا هو عتق المبتدأ والخبر ولا هو أيضا عمل فيهما عملا كاملا محترما، عمل جاء في حال وسط، لم يعمل فيهما عملا كاملا ولا هو تركهما تماما، لا عمل في المحل ولم يعمل في الألفاظ. طيب ما سبب التعليق؟ نحن عرفنا سبب الإلغاء، سبب الإلغاء التوسط أو التأخير، صح؟ ما سبب التعليق؟ قال لاعتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها، يعني هناك كلمات لها صدر الجملة تأتي معترضة بين الفعل أفعال القلوب وبين المبتدأ والخبر، تأتي بالمنتصف بينهما، إذا جاءت هذه الكلمات المعترضة التي لها صدر الكلام بين ظن وإحدى أخواته ومعموليها المبتدأ والخبر علقت عمل ظن وأخواته، علقت العمل، إيش يعني علقت؟ يعني أبطلت عمل ظن وأخواته في اللفظ وأبقت عملهما في أو أبقت عملها في المحل، وأبقت عملها في المحل، أشهر الكلمات المعترضة التي لها صدر الكلام التي تسبب التعليق، لأن عددها ابن هشام، قال: والمراد بما له صدر الكلام عده. واحد، ما النافية، كقولك علمت ما زيد قائم. لاحظوا، ما من الأدوات التي لها صدر الكلام أين وقعت؟ وقعت بين علمت وبين زيد قائم، وقعت بالمنتصف، لأن ما لها صدر الكلام تقول أنا إني صدر الكلام لا أقبل شيء يوجد بعدي، فإذا وجد شيء لا أقبل شيء يوجد قبلي، فإذا وجد شيء قبلي أوقفه، إذا وجد شيء قبلي أوقفه ولا أجعله يعمل. فلما جاءت ما بين علمت وبين زيد قائم علقت علمت عن العمل في لفظ زيد وقائم، فجاءت زيد مرفوع، زيد قائم مرفوع. لماذا؟ لأن ما اعترضت بين علمت وبين معمول وبين زيد قائم، وبين زيد قائم. فنقول علمت فعل وفاعل، ما نافية، زيد مبتدا وقائم خبر، لأن الفعل لا يقوى على العمل في لفظهما، لكن بقي العمل في المحل الفعل. فنقول وجملة المبتدا والخبر سدت مسد مفعولي علمت، وجملة المبتدا والخبر في محل نصب، في محل نصب سدت مسد مفعولي ايش؟ علمت. هكذا تعلم. قال الله تعالى: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. من قال هذه الآية على لسان من؟ قوم إبراهيم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف نعرف؟ علمت فعل وفاعل، ما نافية، هؤلاء مبتدأ، وينطقون الجملة خبر، وهؤلاء ينطقون الجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب سدت مسد مفعولي إيش؟ علمت. إذن هذه الأداة الأولى التي تعلم، هؤلاء مبتدأ وأن تكون خبر وليس مفعولا أولا وثانيا. جميل. الأداة الثانية التي تعلق لا النافية، اثنين، لا صدر الكلام، كقولك علمت لا زيد قائم ولا عمرو، نفس القضية، فعل وفاعل لا نافية وزيد قائم سدد مسد مفعولي الجملة في محل نصب سدد مسد مفعولي علمت. ثالثا، إن النافية، وذكرنا أن إن يمكن تأتي نافية في الدروس الماضية وتعمل أحيانا عمل ليس، إن النافية كقوله وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني ما لبثتم إلا قليلا. فإن هذه إيش؟ نافية لا صدر الكلام. لبثتم إلا قليلا، جملة لبثتم إلا قليلا هي التي تسد مسد مفعولي إيش؟ تظنون، مع أن هنا لاحظوا حتى لم يأتي، ها لم يأتي عندنا إيش؟ ما في عندنا مبتدأ وخبر، هنا لم يأتي عندنا الفعل لبث، إلا بثتم إلا قليلا، فنقول هذه الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي ظن، أي ما لبثتم إلا قليلا. ولام الابتداء، الرابع، لام الابتداء، لام الابتداء أيضا مما له صدر الكلام، فتقول علمت لزيد قائم، لام الابتداء لا صدر الكلام، فإذا وقعت بين علم ومعموليها علقت عمل علم في معموليها، فتقول علمت لزيد قائم، علمت فعل وفاعل لام ابتداء، زيد مبتدأ قائم خبر، جملة زيد قائم في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت، إذا لام الابتداء أيضا. قال الله تعالى: ولقد علموا، الآن أيها الأحبة، طيب قبل، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، علموا فعل وفاعل لام ابتداء، من اسم موصول مبتدأ، من اشترى ماله في الآخرة من خلاق، هذه الجملة خبر من اشتراه، والجملة من اشتراه ماله في الآخرة من خلاق كلها في ايش؟ محل نصب سدت مسد مفعولي علم. لكن هنا أنبهكم على قضية تتعلق بلام الابتداء. بسم الله، درسناها في المحاضرة السابقة. عودوا أيها الأحبة إلى المواضع التي يجب فيها ايش؟ المواضع التي يجب فيها كسر إن، آخر مبحث في باب إن وأخواتها، الموضع الرابع والأخير من المواضع التي يجب فيها كسر إن، قال وتكسر إن في الابتداء، مواضع كسر إن، آخر مبحث أو آخر مبحث إن وأخواتها، قال مواضع تكسر فيها أربعة ذكر، صح. الموضع الرابع إيش قال؟ أن تقع اللام بعدها، كقوله تعالى إيش مثال الأول؟ والله يعلم إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسوله. الآن هنا يعلم إنك لرسول. الفعل يعلم معلق في الآية. طيب تقول يا شيخ ليش علق؟ ما هو الفاصل بين يعلم وبين معموليها؟ أقول لك الفاصل لام الابتداء. طيب تقول وين لام الابتداء؟ لام الابتداء بعيدة يا شيخ. أقول نعم، هي لام الابتداء التي أصبحت مزحلقة، وهي لام الابتداء في باب إن وأخواتها. لام الابتداء قلنا في الدرس الماضي أين محلها الطبيعي؟ في المبتدأ. لكن إذا دخل على المبتدأ إن وإحدى أخواتها تتزحلق لام الابتداء من المبتدأ وتصبح في الخبر. جميل؟ فهنا وتبقى تعمل التعليق وتبقى تقوى على التعليق. فقولنا والله يعلم إنك لرسوله يعلم معلقة، يعلم معلقة. لذلك إيش قال مالك بن مالك الألفية؟ وكسروا من بعد فعل علقة باللام كعلم إنه الذي تقى. ابن مالك سأكد مصطلح التعليق هنا. فهنا هذا الفعل يعلم معلق عن العمل في ما بعده. ما الذي علقه؟ قلنا سبب التعليق أن يتوسط بينه وبين معموله ما له الصدارة. ما هو سبب التعليق هنا؟ وجود لام الابتداء، ولكنها هنا زحلقت إلى الخبر. فهذا انتبهوا عليه، لأن لام الابتداء هنا في المثال الذي ذكره ابن هشام ابتداء كان في المبتدأ علمت لزيد قائم، أو واضح أن لام الابتداء فصلت علم عن زيد قائم. لكن في المثال السابق والله يعلم إنك لرسوله، لام الابتداء واقعة بين الاسم والخبر، إنك لرسوله، ولم تقع في الصدارة. نقول نعم، لكنها زحلقت بسبب وجود إن في البداية، إنه لام الابتداء لا تجتمع مع إن، فإذا جاءت إن قبلها خلاص تتزحلق إلى الخبر، ولكنها تبقى تقوى على التعليق. هذه فقط فائدة في موضوع لام الابتداء. طيب أيضا مما له الصدارة لام القسم، كقول الشاعر ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. بيت رائع. ولقد علمت لتأتين منيتي إن المنايا لا تطيش سهامها. ولقد علمت لتأتين منيتي، لاحظوا علمت لتأتين، علم علقت بسبب وجود لام إيش؟ القسم، لأن هذه اللام مقدر قبلها ولقد علمت والله لتأتين منيتي. فهذه لام القسم تأتين فعل مضارع إيش أراه؟ في محل نصب ليش؟ تأتين فعل مضارع مبني على ماذا؟ فعل متصل بالتوكيد. نعم مبني على الفتح الاتصال بالتوكيد في محل مش عارف ايش تأتينا في محل. لا تأتينا مني في محل جزائر رفع فيش مشكلة. هذا في محل رفع بطبيعته ما في اي مشكلة، ما في داعي لعجل. لتأتينا اذا مبني على الفتح في محل ايش؟ رفع، شيء طبيعي. ومنيتي هي ايش؟ الفاعل. لتأتينا منيتي، وجملة تأتينا منيتي في محل نصب سدت مسد مفعولي ايش؟ علمت، لانه هنا معلقة بسبب وجود لام القسم. طيب الاخير الاستفهام. اذا ذكرنا ثلاث ادوات نفي تعلق، ما ولا وان، وذكرنا لامان او ذكرنا لامين عفوا ذكرنا لامين، لام الابتداء ولام القسم، هكذا انت ادير الامور. ثلاث ادوات نفي وهناك لامان والاستفهام. ايش ادوات النفي؟ ما ولا وان، وهناك لامان، ما هما؟ القسم والابتداء والاستفهام. انتهت هذه المعلقات. والاستفهام كقوله ك علمت ازيد قائم. أعرف الاستفهام أو أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام لها الصدارة أيها الأحبة، لا تقبل أن يأتي شيء قبلها والله ويعمل فيما بعدها، تقول أنا إلي الصدارة. فكقولك علمت أزيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، وجملة أزيد قائم في محل نصب سدت مسد مفعولي علمت، وعلمت لا تقوى على أن تعمل في ألفاظهما وإنما تعمل في محلهما. وكذلك إذا كان في الجملة اسم استفهام، يعني هو يريد أن يقول سواء كان حرف استفهام أو اسم استفهام نفس القضية. إذا قال والاستفهام كقولك أزيد قائم، هذا مثال على حرف استفهام. قال وكذلك إذا كان اسم استفهام، سواء كان اسم الاستفهام أحد جزئي الجملة أو كان فضلة. سواء كان اسم الاستفهام، أنا أضيف بعض الكلام حتى يوضح المقال، سواء كان اسم الاستفهام أحد جزئي الجملة أو كان فضلة. فالأول نحو قوله تعالى ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أينا هنا أيها الأحبة إيش؟ أينا إيش هذه؟ أيوه نعم؟ هذا بدي تنبع عليه، وبتكلم اسم استفهام، كيف بدك تخليه اسم موصول؟ وبقول لك اسم استفهام أي أيها الأحبة، تأتي اسم شرط، تأتي اسم موصول، تأتي اسم استفهام، تأتي نكرة، تأتي توصف بها، لها استخدامات كثيرة أيها الأحبة. منها إذا عليك تعرف استخدام الكلمة وتداولها في اللغة العربية، لذلك يعني اهتم الأصوليون واهتم حتى النحاة بتصنيف كتب تسمى أحرف المعاني، مثل كتاب المرادي جلال الداني ومغني اللبيب لابن هشام، هذه أحرف تأتي لك على كلمات لها في اللغة العربية استخدامات كثيرة. يأتيك أي أي إيش استخدام؟ اسم موصول وشروط كونه اسم موصول، اسم استفهام وشروط ذلك، اسم شرط، نكرة موصول إلى آخره، وحال متى تأتي نكرة، عفوا متى تأتي عفوا نعت، متى تأتي حال. هذه أحرف مهمة جدا لطالب العلم بعد أن يخلص من قراءة الكتب الألفية ابن مالك، بعد ألفية ابن مالك يحسن بأن يذهب لتلك الكتب التي تعيد ترتيب الأفكار، إنه خلاص أنا بعد أن تعلمت هذا الطحش من المعلومات بدي أعيد أفكاري، فتذهب إلى هذه الكتب ترتب أفكارك، أي إيش استخداماتها، إن، أن، كل أنواع، حتى أنواع، كل هذه الأمور ترتبها تلك الكتب بشكل مهندس، وتزيدك أيضا معلومات في طرق تعامل العربيين بها. جميل. فإذا قال سواء كان أحد جزئي الجملة أو كان فضلة، فالأول يعني الآن سيمثل اسم استفهام جاء أحد جزئي الجملة، يعني جاء عمدة في الجملة، جاء عمدة في الجملة. مثال ذلك: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أينا، إيش أيهنا؟ أيو، يعني تستطيع أن أقول مبتدأ وتستطيع أقول خبر مقدم، عرفت؟ لو أنا أقول دائما أفضل أعرف خبر مقدم في الحقيقة، لأنه دائما أنظر في الجواب ماذا سيكون ثم أعود إلى السؤال فأعرف. أشد عذابا وأبقى نحن، ويمكن يجوز البعض أن تقول مبتدأ، ما عندي مشكلة، فأقول أنا أيو خبر مقدم مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه معربة ليست مبنية، أي دائما معربة إلا في أحوال معينة، وهو مضاف ونا مضاف إليه. وأشد مبتدأ مؤخر، فأي خبر مقدم وأشد مبتدأ مؤخر، وعذابا وأبقى عذابا تمييز وأبقى معطوفة عليها. وجملة أينا أشد سدت مسد مفعولي لتعلمن، سدت مسد مفعولي ولا تعلمن. وما الذي جعل تعلمن معلقة هنا؟ وجود الاستفهام بعدها، أداة الاستفهام أو اسم الاستفهام أي، فالاستفهام يعلق أفعال القلوب عن العمل، واضح؟ إذا تركيز القضية هنا، لتعلمن من أفعال القلوب، والذي منعها عن العمل وعلقها إيش هو؟ الاستفهام. والاستفهام هنا جاء اسما وهو أحد ركني الجملة، جاء خبر، جاء ركنا في الجملة خبر، لأنه أركان الجملة، الجملة الفعلية إيش أركانها؟ فعل وفاعل، والجملة الاسمية إيش أركانها؟ مبتدأ وخبر. فإذا جاء الاستفهام مبتدأ أو جاء الاستفهام خبر، فإذا هو جاء أحد جزئي الجملة. طيب الآن مثال الثاني، قال والثاني أن يأتي اسم استفهام لكنه فضلة، وليس المراد بالفضلة هنا ما يستغنى عنه ولا نحتاج إليه، انتبهوا، المراد بالفضلة ما ليس بعمدة، أو كما يقول بعضهم ما ليس ركنا في الإسناد، ما ليس ركنا في الإسناد أو ما ليس عمدة، هذا المراد بالفضلة، ولكنه مهم، بل قد لا تفهم الجملة من دونه. طيب والثاني أي مدي اسم استفهام فضلة بهذا المعنى الذي ذكرناه للفضلة، كقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أي أيها الأحبة، هنا فائدة جميلة هذه، تتبع الإعراب أي في هذا السياق، وسيعلم، سيعلم من أفعال القلوب، الذين ظلموا، الذين فاعل ظلموا صلة الموصول، ممتاز. أي، إيش إعراب أي منقلب ينقلبون؟ انظر الجواب تعرف السؤال، لو قلت لك أي منقلب ينقلبون أجب عن هذا السؤال، لا أجب، أعطيني جواب، أنا أعطيك سؤال أي منقلب ستنقلب، فماذا تقول أنت؟ خير منقلب، ممتاز، أعطيني الجملة بالتفصيل، لا تحذف أشياء، سأنقلب خير منقلب، ممتاز، ما إعراب خير منقلب أو سأنقلب منقلبا خيرا، خير منقلب أو منقلبا خيرا، نفس القضية، إيش إعرابها؟ هي خير منقلب، خير منقلب، أنت تقول سأنقلب خير منقلب أو سأنقلب منقلبا خيرا، إيش إعراب الجواب هنا؟ منقلبا خيرا، منقلبا إيش إعرابها؟ أو خير منقلب خيرا إيش إعرابها؟ لو قلت لك سأنقلب منقلبا مفهوم مطلق، أقول لك الجواب هو الذي سيوضح لك السؤال، سأنقلب منقلبا خيرا، وهذا مفهوم مطلق مبين للنوع، مثل ضربته ضربا جميلا ضرب الجميع وانا ذلك ضرب الجميع ما هجوم ضربت ضربا أليما ضربت ضربا أليما واحيانا يكون الضرب جميلا من شايخ لبعض الأشخاص. طيب ضربت ضربا أليما وسرت سيرا رشيدا إلى آخره. فهنا هذا مفعول مطلق مبين للنوع عندما أقول انقلبت منقلبا خيرا منقلبا إيش هو مفعول مطلق في الجواب. إذا في السؤال السؤال عن المفعول المطلق سيكون اسم الاستفهام في مفعول مطلق. إذا سألت عن مفعول مطلق إذا ستكون أداة الاستفهام إيش إعرابها مفعول مطلق. فهنا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أي اسم استفهام معرب منصوب عفوا اسم استفهام منصوب على تنصبه الفتحة لأنه مفعول مطلق ومنقلب المضاف إليه والدليل الجواب ممتاز. وهنا إذا جاء لاحظ اسم الاستفهام جاء إيش إعرابه مفعول مطلق. وهل مفعول المطلق من أركان الجملة؟ لا أركان الجملة كما قلنا إما فعل وفاعل أو مبتدا وخبر. وهنا المفعول المطلق جاء اسم الاستفهام مفعول مطلق فهو ليس من أركان الجملة قطعا فجاء فضلا. فهو يريد ابن هشام أن يقول يبين لك تعدد الأشكال التي يمكن أن يأتي عليها أداة الاستفهام معلقة. يقول لك يمكن تأتي أداة الاستفهام المعلقة حرف، يمكن تأتي أداة الاستفهام المعلقة اسم وهي من أركان الجملة، ويمكن أن تأتي اسم ولكن ليست من أركان الجملة، وكلها معلقة، وكلها معلقة. انظر إيش قال ابن هشام، فأي منقلب منصوب بينقلبون على المصدرية، المراد المصدرية المفعول المطلق، إن المفعول المطلق أحياناً هكذا يقول إنه مصدري، إنه الأصل فيه أنه مصدر، فقوله ينقلبون على المصدرية يعني منصوب بينقلبون على المصدرية أكتب أي على أنه مفعول مطلق، حتى تفهم شأن المصدرية، يعني على أنه مفعول مطلق لأن المفعول المطلق الأصل فيه أنه مصدر. أي ينقلبون أي انقلاب هذا أصل الجملة. ثم قال ويعلم معلقة عن الجملة بأسرها معلقة يعلم لماذا؟ قال لما فيها من اسم الاستفهام وهو أي. وربما توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم يقول أي وسيعلم الذين يعلموا أي خلص أي مفعول به ليعلم منصوبة. لا لا تغرك هذه النصبة هذا النصب في أي هذا ليس لأنه مفعول به ليعلم بل لأنه مفعول مطلق. إنه الطالب يعني عادة ممكن يستغرب لماذا أي هنا منصوبة على إيش منصوبة نقول عنه مفعول مطلق. لذلك يقول توهم بعض الطلبة انتصاب أي بيعلم وهو خطأ. لماذا خطأ؟ لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله لأنه هو الاستفهام له صدر الكلام يمكن يقبل شيء قبله يعمل فيه أبدا لأنه إذا عمل فيه ما قبله معناته صارت صدارته فلا يمكن أن يعمل فيه ما قبله يمكن يعمل فيه ما بعده ما عنده مشكلة أنه اللي بعده يعمل فيه ما عندي مشكلة أما إيش قبله يعمل فيه ما لا أقبل لأن لي صدر الكلام. قال وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا لأن العامل الآن سيفسر لك ما معنى التعليق ويوضح الكلام. وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا لأن العامل في نحو قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل. إذا قلت علمت هي تعمل في محل جملة زيد قائم لأنه محلها إيش النصب على أنها سدت مسد مفعولي علمت صح. فأفعال القلوب عندما تعلق هي تعمل في محل الجملة التي بعدها في محل الجملة الواقعة بعدها ولا تعمل في ألفاظها. قال وإنما سمي هذا الإهمال تعليقا لأن العامل في نحو قولك علمت ما زيد قائم عامل في المحل وليس عاملا في اللفظ فهو عامل لا عامل زي المرأة المطلقة هو عامل لا عامل يعمل في المحل ولا يعمل في اللفظ. فشبه بالمرأة المعلقة التي لا هي مزوجة ولا هي مطلقة وهي المرأة المعلقة التي أساء زوجها عشرتها. والدليل طب إيش الدليل على أنه هذه الأفعال القلوب ما زالت تعمل في المحل إيش الدليل؟ قال والدليل على أن الفعل عامل في المحل أنه يجوز العطف على محل الجملة بالنصب كقول كثير عزة الذي يحب عزة إيش يقول هذا كثير؟ يقول في قصيدته وما كنت أدري إذن الفعل هنا إيش؟ أدري هذا فعل وما كنت أدري قبل عزة ما البكى بسم الله ولا موجعات القلب حتى تولت. أين الشاهد؟ هنا أدري أنت فعل من أفعال القلوب لو كان عاملا لنصب مفعولين أصله من الأول والخبر لكن ما الذي علقه؟ وجود أداة الاستفهام ما أداة الاستفهام إيش؟ ما البكى ما كنت أدري قبل عزة إيش هو البكاء وإن كان الاستفهام ليس على حقيقته عرفت وإنما وأراد أن يبالغ في أنه مقابل عزة ما كان يعرف إيش البكاء، كان شيء مجهول ما هو البكاء. جميل. وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، ما استفهام، اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، والبكاء مبتدأ مؤخر. وكالعادة جملة ما البكاء في محل إيش؟ نصب، سدت مسد مفعولي أدري. ثم قال إيش؟ ولا موجعات، هنا الشاهد، ولا موجعات القلب. موجعات لماذا مكسورة؟ قال ولا، عندي حرف عطف و موجعات بعد حرف العطف جاءت مكسورة، جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة. طيب لماذا نصب؟ قالوا عطفا على محل جملة ما البكاء، عطفا على محل جملة ما البكاء. ما البكاء في محل إيش قلنا؟ نصب، لأنها سدت مسد مفعولي أدري، إذا محلها النصب. فلما جاءت بعدها كلمة معطوفة عليها وهي موجعات، جاءت موجعات منصوبة، منصوبة على ماذا؟ على محل الجملة ما البكاء، لأن محلها النصب. وهذا دليل على بقاء عمل العامل وهو أدري في ماذا؟ في المحل. وهذا دليل على أن أدري ما زالت تعمل في محل جملة ما البكاء، لأنها لو كانت ملغاة تماما لكانت ما البكاء لا محل لها من الإعراب، فلم يجوز حينئذ أن تنصب موجعات، لم يجوز. فلما نصب موجعات بالكسرة، جملة سالم نصب بالكسرة، عرفنا أن هناك شيء عطفت عليه موجعات منصوب. ما هو الشيء المنصوب الذي عطفت عليه موجعات؟ هي جملة ما البكاء. طب كيف منصوب؟ مش هذا معلق؟ نقول نعم، التعليق يبطل في اللفظ لكنه لا يبطل في المحل. فهذا هو الشاهد الذي أراده. قال فعطف موجعات بالنصب على محل قوله ما البكاء الذي علق عن العمل فيه قوله أدري. فأدري علقت عن العمل في ما البكاء، ولكنها علقت في اللفظ ولم تعلق في المحل، وبالتالي جاز أن ينصب على ما البكاء اسم معطوف منصوب مثل موجعات. وهكذا أيها الأحبة نكون انتهينا من الكلام عن الجملة الاسمية وعن النواسخ التي تدخل عليها، وبإذن الله نبدأ في الدرس القادم في الجملة الفعلية بأركانها، الفاعل وما يتعلق بالفاعل. وهكذا نحن نكون تجاوزنا أكثر من نصف الكتاب، نسأل الله أن يعيننا على إتمامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.